من أساء على الأمير في غزو بحرمان الثلب القتيل ومن قتله حيث شفع فيه هذا المسيء، وأمر الأمير بإعطائه حلم المشروع له عقوبة بالشافع الآجس. وهذا الجنس من العقوبات نوعان، هو التغليب، نوع مضبوط ونوع غير مضبوط المقدر يعني. فالمضبوط ما قدر المتلف، صد واحد أفسد حاجة يبقى صدها مقدرة، إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو لحق الإعلامية كإتلاف ماله. وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله ليذوق وبال أمره، ومنها مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمواليه بحرمان ميراثه، وعقوبة المدبر العبد الذي يعتق عبدور اللي سيده يعتقه اذا مات لما موت يكون اخر. يقول عقوبة المدبر اذا قتل سيده ببطلان تدبيره يبقى يترجع رقيق ثاني وما يعتقش، وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته اللي هو الموصى له من الورثة. ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة في سقوط نفقتها وكسوتها. اما النوع الثاني غير المقدر فهذا الذي يقول اجتهاد الائمه في حسب المصالح، ولهذا لم تاتي فيه الشريعه بامر عام وقدر لا يوجد فيه ولا ينقص كالحديث، بل هو ما اختلف في الاتفاق فيه هل حكمه منسوخ او ثابت، فالصواب انه يختلف باختلاف المصالح ويوضع فيه لاجتهاد الائمه في كل زمان ومكان لحسب المصلحه، اذ لا دليل على النسخ وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الائمه، وده الصحيح في المساله، رغم انه خلاف مشهور من مذاهب العلماء ان التعذيب المال منسوخ، لكن الراجح ان الخلفاء فعلوه ولا بيع النسخ. واما التعذيب ففي كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره، فان المعاصي ثلاثه انواع، نوع فيه الحد ولا كفاره فيه، ونوع فيه الكفاره ولا حد فيه، ونوع لا حد فيه ولا كفاره. فالاول كالسرقة والشرب والزنا والخمر اذا في حد ومفيش كفارة، والثاني كالوطء في نهار رمضان والوطء في الاحرام ده لا كفارة فيه، بس ممكن يكون في تعذير لو ان نفس عليته ولم تتب. يقول والثالث كوطء الامة المشتركة بينه وبين غيره، لو بينه وبين جارية وواحد وطأها ده لا حد فيه ولا كفارة. وقبلة الأجنبية الخلوة بها ودخول الحمام بغير إذن وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك. فأما النوع الأول فالحد فيه مغني عن التعذير، وأما النوع الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعذير أم لا على قولين زي ما قلنا وهما في مذهب أحمد. أما النوع الثالث ففيه التعذير قولا واحدا، لكن هل هو كالحد فلا يريد الإمام تركه أي هو رجع اجتهاد الإمام في إقامته وتركه كما يرجع اجتهاد في قبره على قولين، الثاني قول الشافعي اللي هو راجع إلى اجتهاد الإمام ممكن يتركه مش لازم يعذر، والأول قول الجمهور لازم يعذر بس هو ما يقدر الـ الـ الـ القدر بقى باجتهاد، يعني ما يسيبش الناس يكشف عورتهم ده لازم يعذرهم. الجمهور يقولون لازم يعذر، الشافعي يقول يعني لو شاف ان هو المصلحه تقتضي ان هو خلاص هينزجر بالكلام مثلا خلاص. وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش فان الشرع لم يشرع له كفاره، ولهذا لا كفاره في الزنا وشرب الخمر وقتل المحصنات والسرقه، وفرض هذا انه لا كفاره في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقول احمد وابو حنيفه وانا وفقهما، ليس ذلك تخفيفا عن مرتكبين بل لان الكفاره لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، والامر الله اعلم لو تاب يبقى تعمل فيه الكفاره. يقول انما عملها فيما كان مباحا في الاصل وخدم لعارض كالوطء في الصيام والاحرام، وفرض هذا وهو الصحيح وجود الكفاره في الوطء الحائط وهو موجب القياس لو لم تاتي الشريعه به فكيف وقد جاء به مرفوع وموقوف من حديث ابن عباس يعني. فعكس هذا الوطء في الدور لا كفارة فيه ولا صحة قياس على الوطء في الحيض، لأن هذا الجنس لم يبح قط ولا تهمل فيه كفارة ولا يدعو فيه الكفارة يدعو في الزنا والمواطن والدريس الأولى، فهذه قاعدة الشرع في الكفارات وهي في غاية مطبقة الحكمة والمصلحة.